يا لطيفاً بالعباد طبنا واسق البلاد ارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد يا لطيفاً بالعباد طفنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا داد قبل التفرق والفساد نزل بطاها والعباد أهل السرى يروى الوداد بحق تأتي للجواد أحيي البلاد وتدعى العباد يا لطيفاً بالعباد ألطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد يا ذا الجلال وذا الكرام نطلبك ترحم من جرام وامحي الكبائر والأمام وافتح لنا باب السلام يا لطيفاً بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد لنا ولا توافق من جانا انك لطيفا بالعباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد إنا ببابك واقفون ومن عذابك خائفون وفي فنائك عاكفون نرجوك تدرك بالمراد يا لطيفاً بالعباد ألطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد يا لبيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء خذوا عبيدا قد هفا حاير مضيع للبعاد يا لطيفا بالعباد ألطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد اسعفوا قابل الممات بخير عايش للحياة وحسن خاتم مستجاب. يا لطيفا بالعباد اللطف بنا واسق البلاد، وارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد. ثم الصلاة على الرسول خير الأنام يا بلبتول، ملاح برد في الأفول ولا الوقت صاحب الكرام. يا لطيفا بالعباد الطف لنا وارزق البلاد، وارحم عبيدك يا جواد قبل التفرق والفساد. صلوا على محمد.